يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو يومكم أن تخرجوا تقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، تخرجوا في الضح والحروب، تذودوا عن لا إله إلا الله كما خرج يوم تبوك ولم يبق أحدا في المدينة. والأعمار بإذن الله لا ينقص منها ذهاب إلى المعركة ولا إقبال على الجهاد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إن الجبن انخور والضع لا يزيد في العمر شيئا. طلقوا هذه الدنيا وازهدوا فيها، فليست والله غالية كما تظنون، إنما هي متاع زائل. فليس الجلوس والركون إليها وإلى نعيمها يعني ابتعادا عن الموت. الجنة فيها حرية، والجنة فيها حرية، وهي تنادي علي، والجنة نادت وقالت وين الشباب يا حسافة، وين الشباب يا حسافة. يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، هبوا هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. سيروا في الدرب ولا تهنوا، ودعوا الخانع والمرتاب. سيروا في الدرب ولا تهنوا، ودعوا الخانع والمرتاب. واطرحوا الدنيا وتفانوا في دين الله التواب، في دين الله التواب. يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. هيا يا أساد الغاب، حد المخلب والأنياب. هيا يا أساد الغاب، حد المخلب والأنياب. والكفار أتوا ليعيدوا ذكراهم يوم الأحزاب، ذكراهم يوم الأحزاب. هبوا يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا، وأعدوا للكفر نبالا وسيوفا بيضا وحرارا. وخذي من كل أعادينا أفئدة حمرا ورقا، أفئدة حمرا ورقا. يا أصحاب فلقد فتح الله الباب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، باب الفردوس وفي روحي أنغام الأمل الجذاب، أنغام الأمل الجذاب. أجرد دم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى، سجر الدم في الأرض صبيبا كالنهر العذب المنسى. قولي للدنيا تكرارا هذا هو معنى الإرهاب، هذا هو معنى الإرهاب، هذا هو معنى الإرهاب، معنى الإرهاب، هذا هو معنى معنى الإرهاب، هذا هو معنى الإرهاب.